علينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. يعني في البداية يعني أعتذر والله عن فترة الانقطاع، طبعا ظروف المرض منعتني من التواصل معكم الفترة الماضية، ثم بعد ذلك ظروف الوفاة ونحو ذلك. فالحمد لله على كل حال، هو الحمد لله الذي أعاننا على العودة مرة ثانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم دائما لخدمة دينه ولتعليم الناس العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. إحنا كنا بفضل الله تبارك وتعالى اتكلمنا عن أهمية الفقه في الدين وضرورة الفقه في الدين وحكم إن الإنسان منا يتعلم الفقه في الدين. وبعد كده بدأنا مقدمة سريعة في الأحكام المتعلقة بالطهارة وأهمية الطهارة، اتكلمنا عن أحكام المياه واتكلمنا عن أحكام الأنية، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على الأحكام المتعلقة بدخول الخلاء كأمر في غاية الأهمية من الأمور المهمة والواجب على المسلم أن يتعلمها. واجب على المسلم أن يتعلمها لأن التقصير فيها أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو يستبرئ أو يستتر من بوله. الثلاث روايات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقصير في مثل هذه الأحكام يعمل مشكلة للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: عامة عذاب القبر في البول. فأكثر عذاب القبر إنما يكون بسبب البول. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرنا وبين لنا وقال: أو أخبركم بما صنع الله برجل من بني إسرائيل؟ كان بنو إسرائيل إذا أصاب ثيابهم البول قطعوها، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. يبقى ننتبه إن المسائل البسيطة دي ممكن والعياذ بالله تكون سبب إن الإنسان والعياذ بالله يتعرض لنوع من أنواع العذاب أو العقوبة في الآخرة، فضلا على إن أهم عبادة من العبادات اللي احنا بنتعبد بها لله سبحانه وتعالى وهي الصلاة ممكن تكون في خطر شديد جدا بسبب عدم طهارة الإنسان. عشان كده شرعنا بين لنا بعض المسائل المتعلقة بأحكام دخول الخلاء. وسبحان الله يعني من حوالي 20 25 سنة كنت بقول لنفسي: إحنا ليه ندرس أحكام الخلاء وإحنا خلاص المسألة اختلفت والكلام ده؟ ولكن سبحان الله لما سافرت أفريقيا وفعلا اللي يسافر أفريقيا يتعب جدا من مثل هذه المسائل، يتعب جدا بدائية غريبة عجيبة، يفتقدون لأبسط معالم الدين. أبسط يعني طبعا هم أغلبهم ناس مبقوش مسلمين، ولما نشوف سبحان الله تعاملهم نحس قد إيه الإسلام فعلا جاء برقي عظيم جدا حتى في هذه الأبواب البسيطة. يعني باب قضاء الحاجة وأدبها من الأبواب المهمة جدا داخل الفقه الإسلامي زي ما قلت لكم، لأن الصلاة متوقفة عليه. إذا الإنسان لم يستنجي أو لم يستجمل مثلا فده يؤدي إلى نجاسة الثياب، ومن شروط صحة الصلاة طهارة الثياب. كذلك أيضا مسائل العمرة ومسائل الحج متوقفة عليها برضو لأن هي بتشترط الطهارة كيف الطواف ونحو ذلك. فعشان كده الفقهاء حطوا لينا بين يدي أحكام الصلاة الأبواب المتعلقة بقضاء الحاجة والأداب والمسنونات المتعلقة بقضاء الحاجة. وهنجد بالفعل إن سبحان الله قد إيه الباب ده مهم بالنسبة لنا وقد إيه تعاليم الإسلام بتغرس فينا معاني مهمة جدا. طيب نبدأ نشوف أولا المعنى الأول هو إيه، الاستنجاء والاستجمار، لأن الكلمتين بنجد الكلمتين موجودين في الفقه وفي كتب الفقه. الاستنجاء باختصار هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، السبيلين يعني القبل والدبر. فأنا لو هزيل الخارج ده بالماء ده اسمه استنجاء. أما إذا كنت هزيله بالأحجار أو بأي طاهر آخر فده بيسمى استجمار. وكلا أمرين ثابت وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. طبعا لأن دي كانت طبيعة حياتهم الأحجار، ودليل على الفكرة الموجود في أفريقيا إلى يومنا هذا. يعني إلى يومنا هذا هم قائمين أصلا على في مسألة الاستجمار على الأحجار. ودينا وضع لنا مجموعة من الآداب المهمة جدا، وضع لنا مجموعة من الآداب المهمة جدا المتعلقة بدخول الخلاء. وإحنا لو بصينا ليها كده هنجد أن إيه ديننا فعلا دين عظيم. يمكن ما يسن فعله أولا عند دخول الخلاء، إيه المستحب أن أنا أعمله وأنا داخل الخلاء؟ أول حاجة الذكر، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولما أخرج أقول غفرانك. واحدة واحدة ونفهم بسم الله. ليه بقول بسم الله؟ ليه الشرع عندنا علمني ان وانا داخل الخلاء اقول بسم الله؟ انما علمني الشرع ذلك حمايه لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخلوا الكنيف ان يقولوا بسم الله. اكتر حالات مس الجن للانسان لما بتجي لي المسجد وحاله وعندها لبس وحاله لبس شديد جدا، فلما نسال يقول هي بتخش الحمام عريانه وبنشوفها فبنلمسها فبنأذيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان اللي داخل الحمام اذا قال بسم الله هنا يكون في ستر عمى، تصاب اعين الجن بعمى فلا يرى الجن عورة الانسان، فيكون الانسان الان حامي نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا علمنا ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهم ذكور الجن، والخبائث هم جمع خبيثة وهم إناث الجن. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا يقول لنا إن الأذكار دي بتحميكم من أذى الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد صحيح قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم إن هذه الحشوش محتضرة، الأماكن اللي بيقضى فيها الحاجات، إنما تحضرها الشياطين، إنما تحضرها الشياطين. طب إزاي ربنا ينجينا من شر هذه الشياطين؟ إن الإنسان يجتهد وهو خارج، إن وهو داخل أن يأتي بهذه الأذكار بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهمنا ليه إحنا بنقول الأذكار دي وإحنا داخلين، وعند الخروج أو عند الانتهاء يقول الإنسان غفرانك. ليه بقول غفرانك؟ يعني إيه غفرانك أولا؟ غفرانك يعني اللهم اغفر لي. طب ليه وأنا خارج من الحمام بقول اللهم اغفر لي؟ ليه بقول غفرانك؟ هتلاقوا بعض كتب الفقه يقولوا لك ايه؟ علشان الانسان ما ذكرش ربنا. ايوه، ما انا مامور ان انا وانا في الحمام ما اذكرش ربنا، فانا فعلت اللي ربنا امرني بيه اصلا، فازاي يكون ده ذنب؟ اه صح. امال احنا ليه بنقول غفرانك؟ ابن القيم رحمه الله عليه كان له كلمه جميله قوي يا بنات، يا ريت تركزوا فيها. كان ابن القيم بيقول في حاجتين اذا انحبس في داخل الانسان هلك. الطعام والشراب اذا انحبس في بطن الانسان هلك. والذنوب إذا انحبست في قلب الإنسان هلك. فلما يسر الله له خروج المؤذي الأول وهو الطعام والشراب تذكر المؤذي الثاني فطلب من الله المغفرة ليكون الإنسان قد تخلص من كلا المؤذيين، سواء الذنوب على القلب أو الطعام والشراب في البطن. سبحان الله، إزاي ديننا بيعلمنا معاني عظيمة قوي، إزاي ديننا بيفهمنا المعاني الجميلة دي. فسبحان الله علمنا ان احنا اذا خرجنا من خلاء ان احنا نقول غفرانك. وعلماءنا علمونا ان الدخول بيكون بالقدم اليسرى والخروج انما يكون باليمنى، لان اليمنى تقدم في كل كريم واليسرى تقدم في كل خبيث. علماءنا علمونا والا يكشف عورته حتى يدنو من الارض، وده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث من الآداب اللي الشيخ ذكرها قال وإذا كان الإنسان في فضاء يستحب له الابتعاد والاستتار حتى لا يرى. آه يستحب، للأسف من الأخطاء اللي احنا بنشوفها للأسف في شوارعنا للأسف. يعني أنا ببقى راكب العربية أنا وزوجتي وأولادي وأفاجئ مثلا أنا معايا بنات ومعايا زوجتي، وأفاجئ مثلا سواق تاكسي وقف تاكسي في جنب كده ونزل والعياذ بالله يتبول قدام الناس كلها. يا أخي طب راعي إن في نساء ما ينفعش تشوف منظر زي ده. لان شريعتنا بتعلمنا يعني ايه قيمه الستر، لان شريعتنا بتعلمنا يعني ايه قيمه الحياء، لان شريعتنا بتعلمنا قد ايه قيمه ان العيون تكون محفوظه عن اي منظر خادش للحياء. امرت الانسان اذا كان مضطر انه يقضي حاجاته في طريق او في مكان مكشوف انه يبتعد تماما، ومش يبتعد وبس ولكن يستتر ايضا، لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياتي البراز، البراز هنا معناها المكان الذي يقضى فيه الحاجة، لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. وفي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب، المذهب المكان اللي يقضى فيه الحاجة، أبعد. وفي حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وفي حديث عبد الله بن جعفر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، قال صلى الله عليه وآله كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو عبد الله بن جعفر يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. يعني النبي ما كانش بيكتفي إن هو بيبتعد، ولكن كان بيرى الهدف اللي هو المكان المرتفع من الأرض، يروح لمكان مرتفع الأرض ويجلس خلفه، ليه؟ يكون ابتعد واستتر عن أعين الناس، تتميما في الستر، وتتميما في قضية عدم أذى الناس بمنظر قد يتأذى منه الناس. ومش كده وبس، بل ثبت كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، ده مبالغة في الستر منه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى دي بعض المستحبات اللي ينبغي على الانسان انه يصنعها اذا اراد ان يدخل الخلاء. ولاحظوا معايا ان كل هذه المستحبات فيها نفع اما لقاضي الحاجه نفسه واما لمن حوله. انه يقول الاذكار هو داخل وهو خارج، ده في نفع للانسان اللي داخل الحمام نفسه. البعد والاستتار ونحو ذلك، هذا فيه ايضا نفع لعموم المسلمين. العلماء بعد ما ذكروا ما يستحب ذكروا بعض الأمور المحرمة التي يحرم على الإنسان أن يفعلها. فقالوا مما يحرم أن الإنسان يتبول في الماء الراكد، أو يتبول في أماكن تؤذي المسلمين، أنه يتبول في أماكن تؤذي المسلمين. طبعا يعني أنا أعلم أن أغلبكم عشرينات ثلاثينات، ولكن الأكبر من كده سنا شوية يعلم يقينا أن في الثمانينات والتسعينات كانت في حملة مكبرة في مصر كلها حوالين مرض كان مشهور جدا اسمه البلهارسيا، وده في وقتها كان مرض قاتل، اللي كان بيصاب بالبلهارسيا كان بيموت. وسبحان الله قعدوا يدوروا كتير وعملوا أبحاث كتيرة جدا حوالين إيه السبب في انتشار هذا المرض، فسبحان الله وجدوا إن السبب الأساسي في انتشار هذا المرض هو تخلي المسلمين عن أدب من الآداب اللي الشريعة وضعتها، تخلي عن حكم شرعي من الأحكام الشرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم أو في موارد المياه. فسبحان الله المرض ده انتشر وقتل آلاف من المصريين، والسبب في ده بعد المصريين عن حكم شرعي واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في الحديث اتقوا اللاعنين، أي الأشياء التي تجلب لصاحبها اللعنة، اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. تخيلوا انا ماشي في يوم من الايام وانا ماشي في الطريق شميت ريحه سيئه جدا، وافاجئ ان انا النعل بتاعي او عزاكم الله الحذاء بتاعي مليان نجاسه والعياذ بالله، شاب من الشباب قضى حاجته في الطريق وانا ماشي اصبت بهذا الاذى. ليه تاذي المسلمين؟ فشريعتنا تقول لا، ابعدوا عن ده، ابعدوا عن ده، لا يتخلى الإنسان في طريق الناس حتى لا يؤذيهم أبدا أو في ظلهم. يعني إيه ظلهم؟ طبعا زمان كانوا يشوفوا ثلاث أربع أشجار جنب بعض كده يبقوا عاملين ظليلة كده فيقعدوا تحتهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يقضي حاجته في هذا الظل. ليه؟ لما فيه من أذى الناس. الباب ده يعلمنا يعني إيه ممنوع أذى الناس. بيطبق على هذا الحكم للأسف بعض الأخوات يكون عندها ابن مثلا وهي ملبساه حفاظة من الحفاظات، وبعد ما الولد يقضي حاجاته وتاخد حفاضه ترميها في الشارع، لا ده سبيل للعنه برضه زي ما النبي قال، لان هنا برضه في نجاسه بول او غائط اترمت في طريق الناس، ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى رقم واحد كل ما فيه اذى للناس لا يجوز بحال من الاحوال الانسان يقضي حاجته في مثل هذه الاماكن، في موارد المياه، في قارعه الطريق، في الظل، كما في حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعه الطريق والظل، او حديث أبي هريرة الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. أو ظلهم. كذلك أيضا وإذا كان ده متعلق بالناس اللي عايشة، الناس الأحياء، فشريعتنا نهت أيضا عن البول في وسط القبور، الإنسان يتبول وسط القبور. وقالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا أبالي أو وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، لأن كلاهما البول في وسط السوق أذى للناس، والبول في وسط القبور أذى للقبور. نعرف هنا قد إيه الشريعة جعلت للإنسان حرمة حتى بعد موته، حتى بعد موته. يبقى إذن دي بعض الأماكن اللي الشريعة منعتنا من إن إحنا نقضي حوائجنا فيها. كذلك أيضا في المساجد، لحديث أنس رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يبول في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى مما يحرم على الإنسان أن يفعله هو البول في الأماكن التي تؤذي الناس، سواء كان الماء، موارد المياه، أو في الحدائق العامة، أو تحت الأشجار المثمرة، أو في طريق الناس أو ظلهم، أو في القبور أو في المساجد. كذلك أيضا مما يحرم على الإنسان قراءة القرآن، مما يحرم على الإنسان قراءة القرآن، يحرم قراءة القرآن ويكره ذكر الله سبحانه وتعالى. أو إن الإنسان يصطحب معه، يكره أن يصطحب الإنسان معه ما فيه ذكر لله، ويحرم أن يدخل معه المصحف. الحكم ده متعلق بإيه؟ الحكم ده متعلق بتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. الإنسان يكون معظم لشعائر الله سبحانه وتعالى. إزاي نكون معظمين لشعائر الله؟ يعني ما ينفعش إن بعض الناس يخش بالجرنان مثلا جوه الحمام، لأن الجرنان أغلبه الصحفي فلان عبد الجبار أو عبد القوي أو عبد الرحمن، أو يا أيتها النفس المطمئنة الصفحة بتاعت الوفيات. أو بعض الأخوات بتدخل بالهاتف المحمول جوه وتبدأ كده إيه، تبدأ تفر كده في الفيس عندها، فللأسف يكون في خبر وفاة فمحطوط آية أو نحو ذلك. فهذا مما يحرم، يحرم إن إحنا نصحب ما فيه آية من آيات الله، ويكره إن ما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. الشباب النهارده بقت موضه ان انا البس الخاتم اللي كان منقوش على ختم النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله. يبقى وانا داخل الخلاء اقلع الخاتم ده، لان ما ينفعش ان انا ادخل بشيء فيه ذكر لله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته ذات يوم، فمر عليه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي السلام. قالوا مع ان رد السلام فرض كفايه، والنبي كان لوحده، يبقى اصبح فرض السلام الان رده فرض عين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رد هذا السلام إلا بعد ما خرج. ليه؟ قالوا: تنزيها لذكر الله سبحانه وتعالى، تنزيها لذكر الله سبحانه وتعالى. فمما يحرم إن أنا أدخل بمصحف، مما يحرم إن أنا أدخل بشيء فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومما يكره ما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا العلماء قالوا يحرم على الإنسان إنه يستجمد بما فيه أذى. سبحان الله، الباب كله مبني على ترك الأذى وكف الأذى. حتى سبحان الله مع المخلوقات التي لا نراها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد الجن قالوا: يا محمد انهى أمتك عن كل عظم وحممة، يعني فإن الله قد جعل لنا فيها رزقا. يا محمد يعني اصرف أمتك عن الأشياء اللي فيها عظم، يعني أو حممة اللي هو الخشب المحترق، لأن ده أكلنا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعلل بقوله: إنه زاد إخوانكم من الجن. يبقى إذا هذه هي الأمور المحرمة التي يحرم على الإنسان أن يفعلها. طيب، في بعض الأشياء اللي تكره، يبقى احنا خدنا ما يسن فعله، خدنا ما يحرم فعله، هناخد الآن ما يكره فعله. إيه بقى الأشياء التي يكره فعلها؟ قالوا يكره للإنسان إذا كان يبول مثلا في طريق أو في شارع أو في مكان بعيد عن الناس، يكره حال القضاء إنه يستقبل الريح. قالوا ليه؟ قالوا لأنها ستؤدي، إن أنا لو إنسان بيتبول مثلا، إنسان يتبول والريح في وجهه، ما الريح دي هترد عليه البول، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن أو حرم ذلك، إن البول يصيب جسد الإنسان أو بدن الإنسان، فبالتالي تبطل الصلاة، وبالتالي يعذب الإنسان في قبره. فيعني فلا يستقبل الإنسان منا الريح إذا كان في حال قضاء الحاجة. قال: ويكره أيضا الكلام، يكره الكلام. طب أختي الأخوات تقول لي: طب حكم الأغاني؟ وطبعا هو الكلام مكروه، فبالتالي الأغاني برضو تكون مكروهة طبعا. كذلك أيضا يكره الكلام. يكره الكلام طبعا إلا لحاجة، كما قال الفقهاء قيدوها إلا لحاجة مثلا، إلا لحاجة مثلا الموتور مقفول وأنا نسيت أفتحه وهو بعيد تماما عني، فأنا بس إن أنا أنبه حد مثلا، يا جماعة حد يفتح الموتور مثلا. فالكلام مكروه في حال قضاء الحاجة إلا إذا كان لضرورة ونحوها. قالوا كذلك أيضا يكره أن يتبول الإنسان في شق ونحوه. ليه يكره ان يبول في شق ونحوه؟ الناس بقى طبعا احنا بنتكلم بقى على الارياف، الناس اللي بتبقى في مثلا في ارضها تزرع الارض او نحو ذلك، فبتبقى في شقوق في الارض كده، في شق في الارض كده، فالشريعه قالت ما حدش يروح يتبول في الشق ده. قالوا ليه؟ قالوا لان الشق ده، قالوا لان الشق ده ممكن يكون في، يعني هو ايه اللي شق الارض كده؟ اكيد في عقرب مثلا، في حيه، في شيء من هوام الارض، في دبه من الدواب اذا تبول لربما خرجت فاذته، وده بالفعل واقع. عشان كده واحنا في الجيش كان دايما العساكر الابناء يحذرونا، يا جماعه لو لقيتوا مثلا في جحر كده ما حدش يتبول فيه. ليه؟ لان غالبا بتبقى فيه حيه، في حاجه كان زمان عندنا في الجيش حاجه اسمها الطريشه، الطريشه دي حاجه عامله زي التعبان كده، بس هي لما بتحس ان في جسم مقرب منها تضغط نفسها زي السوسته كده وتقوم ناطره نفسها على هذا الجسم، هو بيحاربها فتروح تلدغه وتموته. فكانوا ينبهونا ممنوع ان اي حد يروح يتبول في شق او جحر موجود. ليه؟ قالوا ان هذا ربما يكون في حيوان مؤذي فربما يخرج فيؤذي الانسان. وبعض العلماء عللوا ذلك بانها مساكن الجن، بانها مساكن الجن، ولو انسان بال في هذا المكان فيؤذيهم فيخرجون لايذائه. وكانوا بالفعل واحنا في الاماكن المفتوحه واحنا في الجيش ونحو ذلك كانوا يحذرونا من مثل هذه الأمور، يحذرون من مثل هذه الأمور. مما يكره أيضا المكث في المكان فوق الحاجة، يعني بعض الناس بياخد القهوة بتاعته وداخل الخلاء. يا جماعة هذه أماكن محتضرة، هذه أماكن مليئة بالشياطين والعياذ بالله. فبعض الناس يخش بقى كده إيه ويقعد مثلا أخت دخلت تغتسل مثلا فتقعد لها نص ساعة ثلاث أرباع ساعة، ده يا جماعة غلط، ده غلط. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهت الشريعة عن ذلك، إن الإنسان يمكث في الخلاء فوق الحاجة، ده طبعا ممنوع. مما يكره أيضا كما ذكرت لكم من شوية، يكره أن يدخل الإنسان شيئا فيه ذكر لله زي الخاتم، وأنا ذكرت لكم الآن الخاتم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لما يجي يخش الخلاء يضع خاتمه. طيب احنا ساعات بنتحط في ضروره، في ظروف بتبقى شاقه شويه، الا وهي مثلا انا في السعوديه الان واغلب العملات النقديه الان في السعوديه مكتوب عليها اسم الله سبحانه وتعالى، زي مثلا يقول لك ايه في عهد الملك عبد العزيز مثلا، ما عبد العزيز ده اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، العزيز اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، في عهد الملك عبد الله فدي اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى. طب انا هسيب الفلوس دي فين؟ ما لو سبتها بره هتتسرق. في هذه الحاله العلماء قال فليضعها الانسان في مكان يكون غير ظاهر، يحطها في جيبه، يحطها في شنطه ويقفل عليها. ونفس الكلام بالنسبه لبناتنا واخواتنا، مثلا في اخت من اخواتنا اسمها منة الله، فهنا منة الله لفظ الجلاله هو موجود، وده محطوط في سلسله، عاملاه في سلسله كده ومتعلق في العنق. طب هي داخل الحمام تعمل ايه؟ لا تقلع السلسله دي وتحطها في شنطتها، تحطها في مكان متداري، تحطها جوه الثياب كده وتغطي عليها. بعض الاخوات بيبقى عندهم السلسله، الدلايه بتاعت السلسله مكتوب عليها آية الكرسي او المعوذتين، يبقى في الحاله دي الاشياء دي ان كان عندنا قدره ان احنا نسيبها مع حد بره كان بها، اما اذا خشينا عليها السرقه او الضياع او التلف او نحو ذلك فلا بأس ان احنا ندخل بها، ولكن تكون في مكان غير ظاهر، مكان يكون مختفي. ده طبعا كله من المكروهات. شيخ قال أما المصحف طبعا فهذا يحرم، يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأن كلام الله هو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به في نوع من الإهانة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حد عنده سؤال؟ لو حد عنده سؤال يا ريت إن شاء الله نكتبه كده عندنا ونسجله، علشان إن شاء الله نجاوب عليه في آخر المجلس بإذن الله تبارك وتعالى. لما بينتهي العلماء، القرآن في الموبايل شيء غير ظاهر أصلاً، غير ظاهر، وهذا لا يطلق عليه مصحف أصلاً، لا يطلق عليه مصحف اصلا تماما يعني، فلا باس ان شاء الله، بس بقفلي المحمول. وبرضه عشان برضه يعني كويس حضرتك ذكرتينا بامر اخر، بعض الاخوات بيكون رنة التليفون عندها ذكر لله سبحانه وتعالى، فحاولي وانت داخله ان انت تعملي التليفون صامت او تقفليه. بعض الاخوات بتبقى مشغله مثلا برنامج فيه برنامج تذكير بالاذكار، صلي على محمد، فمثلا ده برضه وانت داخله لابد ان انت يعني تعمليه صامت علشان لا يذكر الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المكان. اخت بتسال بتقول ممكن يعني الكلام بتاع ابن القيم تاني؟ طيب انا هقولهولك بالراحه خالص واحده واحده. ليه واحنا خارجين بنقول غفرانك؟ غفرانك يعني يا رب اغفر لي ذنوبي. ليه بنقول غفرانك؟ ابن القيم بيقول ان احنا عندنا حاجتين لو اتحبسوا جوه الانسان يموت. يعني تخيلوا الان واحد يعني واحد انحبس جواه الطعام والشراب. واحد انحبس جواه الطعام والشراب، ده ايه اللي بيحصل؟ بيموت. يعني طبعا ده قديما كان بيموت، يعني دلوقتي بيعملوا له فتحات في الجنب وحاجات من كده. ولكن اذا انحبس الطعام والشراب داخل الانسان ده شيء مؤذي جدا للانسان، شيء مؤذي جدا. شوفوا انسان مثلا عنده امساك اعزكم الله، عنده امساك رهيب ونفسه يعمل حمام ومش قادر، تخيلوا قدر العذاب اللي بيكون فيه الانسان ده. فالطعام والشراب اذا انحبس في الانسان يهلك. وكذلك ايضا الذنوب اذا فضلت منحبسه على القلب ولم يعني يتطهر القلب منها، العبد يهلك في الاخره بسبب الذنوب دي. فابن القيم بيقول انما استحب النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول غفرانك لان الانسان منا لما سهل الله له خروج المؤذي الاول هو الطعام والشراب. انا قضيت الحاجه خلاص، فالطعام والشراب المؤذي خرج من الجسد، ده المؤذي الاولاني. فتذكر الإنسان من المؤذي الثاني اللي هو الذنوب على القلب، فسأل الله المغفرة علشان يخلصه من الذنوب في القلب فيغفر الله له، فيكون الإنسان بذلك قد تخلص من كلا المؤذيين، المؤذي اللي هو الطعام والشراب في البطن والذنوب على القلب. والذنوب على القلب. طيب حكم استخدام الهاتف أثناء قضاء الحاجة طبعا ممنوع، لان حضرتك تقولي السلام عليكم، مين معايا، عامله ايه حبيبتي، اخبارك ايه، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، انت بدون ما بتشعري انت بتذكري الله سبحانه وتعالى. واحنا اتفقنا حتى لو الكلام ما فيش فيه ذكر الله سبحانه وتعالى فالكلام اصلا في عند قضاء الحاجه مكروه، الكلام عند قضاء الحاجه اصلا ايه، مكروه، لازم ناخد بالنا من الكلام ده. طبعا لو درس ديني والسماعه في الاذن طبعا هذا لا يجوز، طبعا لا يجوز بحال من الاحوال. طيب نرجع لدرسنا تاني. بعد ما العلماء بيخلصوا هذا الفصل الجميل اللي فيه مجموعة من الآداب المهمة اللي ينبغي على الإنسان إنه يتعلمها، بينتقلوا إلى باب آخر ألا وهو باب سنن الفطرة. باب سنن الفطرة، سنن الفطرة هو باب من الأبواب العظيمة قوي اللي بيتأكد على معنيين. المعنى الأول إزاي ديننا ده دين الجمال ودين النظافة، وازاي ديننا دين الكف عن اذى الناس. هتلاقوا كل الامور المتعلقه بسن الفطره ماشيه في الاتجاه ده، ازاي يكون الانسان في احسن صوره وفي اطيب صوره وفي اجمل صوره، وفي نفس الوقت ازاي الانسان ده لا يؤذي احد كائنا من كان. بيبدا العلماء باول سنه من سنن الفطره وهي السواك، باول سنه من سنن الفطره وهي السواك. والعلماء قالوا إن السواك ده مسنون في كل وقت، مسنون في كل وقت، ورد فيه أحاديث كثيرة جدا، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني إن الحاجات اللي بترضي ربنا سبحانه وتعالى على العبد إنه يكون دايما حريص على السواك. سبحان الله، سبحان الله، يعني السواك ده نظافة لي أنا ومع ذلك الله يرضى عني. يعني فعلا صدق النبي حين قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. آه والله ربنا يرضى عنك يا بنتي اللي متسواكي. وأنا أتعجب، والله أنا أتعجب إن النبي يقول لنا إن ربنا يرضى عنكم لما تكونوا بتتسوكوا وإحنا ما بنتسوكش، والسنة دي مفقودة عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد، يعني كل لما جبريل يقابلني يقول لي السواك السواك السواك لحد ما أنا خشيت على أسناني. والنبي صلى الله عليه وسلم لازال يوصي أصحابه بالسواك حتى قال لهم يعني أكثرت عليكم في السواك. ولدرجة لكم أن تتخيلوا مدى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيموت صلى الله عليه وسلم وهو بيحتضر يدخل عليه عبد الرحمن بن ابي بكر فيرى في يديه سواكا فيبص له كده كالمتلهف له. فالسيده عائشه رضي الله عنها زوجه صالحه تفهم زوجها من نظره عينيه، فعرفت ان هو مشتاق للسواك. يعني ازاي النبي وهو بيموت عينه على السواك مشتاق للسواك؟ ومع ذلك هذه السنه احنا للاسف مقصرين فيها جدا جدا جدا جدا. طيب فالسواك سنه مؤكده للانسان في كل وقت. والشيخ هنا قال حتى للصائم، حتى للصائم لا بأس إن الصائم يتسوك أول النهار أو آخر النهار. وده قول طبعا لبعض العلماء، ده قول طبعا لبعض العلماء استدلالا بالعمومات. ولكن أنا يعني هخالف الشيخ في المسألة دي، نقول لا، من بعد الزوال، من بعد صلاة الظهر يكره للصائم السواك أصلا. من بعد الظهر، من بعد الزوال يعني، يكره للصائم السواك. قالوا ليه؟ بصوا بنات، احنا عندنا قاعدة في الشريعة بتقول استحباب بقاء أثر العبادة، يستحب للإنسان إن إذا كان في أثر العبادة عليه إنه يبقيه. من ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن الشهيد يكفن في دمه ولا يغسل. طب ليه الشهيد يغسل لا يغسل ويكفن في دمه؟ ليه؟ قالوا لأن الدم ده أثر عبادة ويستحب إبقاء أثر العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ده احنا هناخده ان شاء الله في الوضوء، كان اذا توضأ كانوا يجيبوا له الفوطه علشان ينشف، كان يرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قالوا ليه؟ قالوا ان الماء اللي بيتساقط من الانسان ده في استحباب لبقاء اثر العباده، استحباب لبقاء اثر الايه؟ العباده. قالوا حتى المحرم، المحرم اذا مات احنا بنغسله بس لا يطيب ولا يغطى وجهه. قالوا ليه؟ قالوا استحبابا لابقاء اثر الاحرام عليه. فعشان كده قالوا كذلك أيضا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيكره إن احنا نزيل هذا الأثر، يكره إن احنا نزيل هذا الأثر. عموما السواك في مسنون في جميع الأوقات، أما في الصائم فالعلماء في بينهم وبين بعض نزاع يسير، هل يا ترى بعد الزوال الصائم يتسوك ولا لا يتسوك؟ نزاع يسير بين العلماء. طب متى يتأكد استخدام السواك؟ في مواطن كده بيكون فيها مؤكد شوية استخدام السواك، والعلماء ذكروا لنا عدة مواطن. قالوا الموطن الأول عند الانتباه من النوم، الإنسان لما بينتبه من النوم يستحب له أن يتسوك. قالوا ليه؟ قالوا الإنسان لما بيكون قايم من النوم ريحة بقه بتبقى وحشة، فبيستحب في الوقت ده انه يتسوك ازاله لهذا الاذى، لانه ممكن يؤذي اللي حواليه. علشان كده كان حذيفه رضي الله عنه كان يقول كان النبي اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. والسيده عائشه كانت دايما بتحكي لنا وتقول لنا النبي كان لما يجي ينام كنا بنعد له طهوره الماء وسواكه. اول ما النبي يصحى يتسوك بسرعه. ليه؟ علشان ما تبقاش ريحه بقه فيها مشكله. كذلك أيضا من الأوقات اللي بيستحب فيها قوي السواك عند دخول البيت. سبحان الله، قد إيه النبي كان حد جميل صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة بيسألوها إيه أول حاجة كان النبي بيعملها ما يخش البيت؟ قالت كان يبدأ بالسواك. ليه؟ طبيعي الزوج أول ما يكون جاي هيقابل زوجته يسلم عليها يقبلها مثلا، فأنا ممكن ريحة بقى تكون مش كويسة، فكان إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك حتى لا يؤذي زوجته. سبحان الله، اتيكيت عالي قوي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد تسوك. ليه؟ قال لك علشان ما يؤذيش المصلين اللي حواليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا يعني أراد الصلاة تسوك، يحط السواك كده. سبحان الله، عند ابي داود من حديث زيد بن خالد الجهني الراوي عنه ابو سلمة بن عبد الرحمن بيقول انا تعجبت قوي كل ما اخش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الاقي زيد بن خالد الجهني الصحابي حاطط السواك من اذنه موضع القلم من الكاتب. متخيلين؟ حاطط القلم على ودانه كده. وانني سالته ذات يوم يا عم لما تضع السواك من أذنك موضع القلم من الكاتب؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فعشان كده أنا ما بقومش للصلاة من الصلاة إلا وأنا بتسوك. قد إيه درس في الالتزام بالهدي النبوي والتمسك بالهدي النبوي. ولكن أنا عايز أسألكم سؤال، هو إحنا ليه لما نقوم نصلي نتسوك؟ قالوا ده انت لما تكون داخل بيتك علشان هتقابل زوجتك تتسوق عشان ما تأذيهاش، وده إحسانا منك لها. لما تكون هتقابل ناس مثلا، النبي أمرنا يوم الجمعة لازم واحنا نازلين نتسوق عشان انت رايح تقابل ناس. فقالوا وأما المصلي فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه، وطالما يناجي ربه يبقى لازم يناجي ربه على أحسن حال. كذلك أيضا من المواطن يستحب فيها السواك عند الوضوء، ويكون بعد المضمضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. طيب في مواطن تانية قالوا عند قراءة القرآن. قالوا ليه؟ في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام يصلي فيقرأ القرآن اقترب منه الملك، فقالوا الملك بيقرب منا واحنا بنيجي نصلي. ده حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث صحيح. فأنا لما بقوم بالليل عشان أصلي قيام ليل الملك بيقرب مني قوي، فلو لقى ريحتي كويسة بيقرب أكتر ويكون شاهدا علي بقراءتي للقرآن. طب لو لقى الريحة مش كويسة، النبي قال لنا في الحديث: إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، مما يتأذى منه بنو آدم. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: إن العبد إذا قام يصلي فقرأ القرآن دنا منه الملك حتى يضع فاه على فيه، فلا يخرج منه شيء من القرآن إلا وقع في جوف الملك، أي ليكون شاهدا على هذا الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. طيب بما تتحقق السنة وينال الإنسان الأجر؟ إنها تتحقق السنة وينال الإنسان الأجر عندما يكون ذلك بعود من الأراك رطب لا يتفتت، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود ذات يوم أن يأتي له من على شجر الأراك بعود أراك، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. طب ينفع يعني نتسوق كده بإيدينا مثلا؟ والله يجوز ان احنا نتسوق بايدينا، لان احنا بنزيل الاذى، ولكن الاجر متعلق بالسواك الرطب الذي لا يتفتت ولا يجرح الفم، وان يكون ويستحب ايضا ان يكون من الاراك، ان يكون من الاراك. طيب اتسوق بايدي اليمين ولا بالشمال؟ الامر واسع. وانا كنت سالت الشيخ ابو اسحاق كان عندي في المسجد، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر له وأن يرفع درجاته في عليين، كنت سألته يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، وسألته في رواية عند أبي داود وسواكه، فهل صحت هذه اللفظة؟ فالشيخ أبو إسحاق رحمة الله عليه وغفر الله له ورفع درجات في عليين قال: أرى أن هذه اللفظة صحيحة، وبالتالي تكون هذه اللفظة حاسمة لموضع النزاع، التسوق باليمين ولا الشمال؟ التسوق إنما يكون باليمين. طب حد قال لي لا ده هو السواك إنما يكون إزالة أذى، وإزالة أذى تكون بالشمال، فأنا هعمل بالشمال؟ خلاص أنت حر، مفيش مشكلة، الأمر واسع، وإن كان الأفضل أن يكون باليمين، أن يكون باليمين. طيب هل السواك له فضائل؟ له فضائل كثيرة جدا ذكرت عندكم في الكتاب، يعني سهل عليكم أن أنتم تراجعوها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. بعد ما الشيخ انتهى من السنن المتعلقة بالسواك انتقل إلى سنن الفطرة، وأنا قلت لكم إن سنن الفطرة عندنا هي سنن فيها نظافة تامة للإنسان، بها يدفع الأذى عن الإنسان، بها يدفع الأذى عن الإنسان، وفي نفس الوقت يدفع الأذى عن غيره. وفي كتير من الأوقات بتكون سنن الفطرة دي هي على سبيل التجمل ونحو ذلك. خصال الفطرة طبعا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، وفي حديث آخر حديث عائشة رضي الله عنها: عشر من الفطرة. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال إن الفطرة عندنا مش خمسة ولا عشرة، ده سنن الفطرة عندنا كثيرة جدا، وينبغي على الإنسان إنه يكون حريص عليها. ويا ريت الأخوات يرجعوا يعملوا بحث كده في شرح حديث عشر من الفطرة في كلام الحافظ ابن حجر، ويجمعوا لينا سنن الفطرة يفيدونا بها الدرس الجاي إن شاء الله، علشان نقول يعني سبحان الله قد إيه ديننا ده دين عظيم. رقم واحد الاستحداد، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. الاستحداد معناه هو حلق العانة، هو الشعر النابت حول فرج الإنسان ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة الاستحداد. الاستحداد، ويجوز لإنسان أن يزيله بأي شيء كالموس ونحوه. ولكن ننتبه بقى بالنسبة للأخوات، عاد في تساهل إن أختي تقول أنا أروح أزيل هذا بالليزر مثلا، وتتكشف أمام دكتورة علشان تزيل هذا. إيه حكم إزالة هذا الشعر بالليزر؟ نقول والله إذا كانت الأخت عندها القدرة الكاملة أن تزيل ذلك بلا مشقة، ففي هذه الحالة خلاص لا بأس، يبقى ده واجب عليك أن أنت تزيلي هذا الأمر لنفسك. طيب أختي بتقول أنا والله مثلا بدينة سمينة ما بقدرش أوصل للمكان ده ومش شايفة المكان ده أصلا، أو أختي تقول أنا عندي كثافة غير طبيعية وهذا الأمر يعني فوق الحد، تجاوز الحد ولا يزال إلا بمثل هذه الأمور، فلا بأس في هذه الحالة إن هي تذهب للطبيبة إذا كان هناك ضرورة من الضرورات. أما إذا كانت قادرة على إزالة ذلك فيحرم عليها أن تتكشف أمام الطبيبة. طيب، ثم بعد ذلك الختان. ثم بعد ذلك الختان. الختان بالنسبة للرجل واجب. الختان بالنسبة للرجل واجب. ليه؟ لأن الختان إذا لم يختن الرجل وبقيت هذه الجلدة موجودة عند هذا الرجل، موجودة عنده، ده يؤدي إلى التراكم والعياذ بالله قطرات البول في هذا المكان، مما يؤدي إلى انتشار البكتيريا والجراثيم. وعلشان كده ده يفسر لينا إن أوروبا النهاردة من أخطر وأخطر وأخطر الأمراض المنتشرة عندهم الأمراض في الأعضاء التناسلية. ليه؟ لا يختتنون، الرجل لا يختتن أصلاً، فبيبقى عنده والعياذ بالله كمية أمراض في هذا المكان لا تعد ولا تحصى. يجي بعد ذلك طبعا انتم عارفين العلاقات المحرمة منتشرة عندهم، يفعل هذه العلاقات بمثل هذه الأعضاء التناسلية، تنتقل هذه الأمراض للبنت، فتكون النتيجة إن أكثر الأمراض المنتشرة في أوروبا هي الأمراض التناسلية والأمراض النفسية أيضا يعني. فشرعنا سبحان الله أمرنا إن إحنا بالنسبة للرجال إن الرجل يختتن، إن الرجل يختتن، وثبت ذلك طبعا في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم وهو عنده 80 سنة لما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك. وكان الرجل إذا أسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. فهذا أمر أولا مضر، الرجل إذا لم يختتن مضر بدنيا، ينشر أمراض ونحو ذلك. الأمر الثاني متعلق بالصلاة، الجسد هيظل فيه نجاسة محبوسة، النجاسة المحبوسة دي من شروط صحة الصلاة طبعا طهارة البدن، وهذا الإنسان يعني بدنه غير طاهر. طب بالنسبة للمرأة، هل المرأة يا ترى الختان واجب في حقها ولا مستحب؟ عندنا دليل إن المرأة عندنا تختتن أولا، دليل المشروعية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ده دليل المشروعية. طب هل ده يدل على إنه واجب ولا مستحب؟ هذا مرجعه إلى الطبيبة المسلمة الدينة. خلوني من البداية أقول لكم على نقطة مهمة جدا. المكان اللي بيتم فيه الختان بالنسبة للمرأة إن الله لا يستحي من الحق. كان ابن تيمية رحمة الله عليه بيتكلم على سبب انتشار الفاحشة في نساء العجم، فكان بيرجع ذلك إلى أن نساء العجم هذا المكان اللي هو يشبه عرف الديك، اللحمة الزائدة دي، معروف أن نساء العجم المكان ده عندهم بيبقى كبير شوية، مع أي احتكاك يؤدي إلى إثارة شهوة البنت، فكانت الفواحش منتشرة فيهن. فكان بيقول إن ده بيؤدي لانتشار الفاحش للبنت في حالة استثارة دائمة. فشرعنا قال، تعرفين أم عطية كانت خافضة المدينة، كانت اللي بتعمل الختان بالنسبة للإناث، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أشمي ولا تنهكي. يعني إيه أشمي ولا تنهكي؟ العضو ده المرأة محتاجاه علشان بعد ذلك بعد الزواج إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، لو قطع العضو كله تصبح المرأة يعني لا تستثار أبدا، ولو بقي العضو كامل المرأة تكون في حالة والعياذ بالله استثارة دائمة، فدي مشكلة. فالشريعة عندنا علمتنا ان خير الامور الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اشمي ولا تنهكي، اقطعي بقدر ما تعتدل به شهوة المرأة. فعشان كده لو حد سألني هو الختان فرض ولا سنة، بقول له ده مرجعه الى الطبيبة المسلمة. سبحان الله، اخت من الاخوات كانت طالبة علم عندي في المسجد من 20 سنة، فبعد ذلك تخصصت في الجزئية دي. فانا بسألها يا دكتورة انت بتعملي ايه؟ فتقول لي والله انا بص على البنت، البنت لو المكان عندها مناسب متوسط معتدل في الخلقة، أنا بمرر بس الموس كده أو المشرط كده ولا أفعل شيء من باب أداء السنة. أما إذا كان يحتاج لختان فأنا أختن. يبقى هنا إحنا محتاجين إن إحنا نرجع فيها للطبيبة المسلمة الدينة العالمة بما تصنع. فده بالنسبة للختان. طيب، وقالوا يستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبر، هيبرأ بسرعة، ولينشأ الصغير على أكمل حال. على أكمل حال. من سنن الفطر أيضا قص الشارب وإحفاؤه، قص الشارب وإحفاؤه. وقص الشارب وإحفاؤه المبالغة في قصه. ليه؟ قالوا لما في ذلك من التجمل. شوفوا مثلا أنا أستعجب جدا إن أحد مثلا من يطلق على نفسه الفنان عامل شنبه قد كده كبير خالص كده. يا أخي يعني مش منظر أبدا. مش منظر ابدا. بل الشريعه قالت ان احنا يعني نحف هذا الشارب. ليه؟ قالوا ده تجملا. تجملا لما يحلق الشنب كده سبحان الله يبقى وجهه مضيء منور كده جميل. الامر الاخطر من ذلك ان الشارب لما بيكون كبير كده ومتساقط على الشفة بيكون منبع للتراب والغبار والبكتيريا. يجي الانسان لما ياكل بقى يختلط الغبار والتراب والبكتيريا بالطعام ونحو ذلك، فيترتب على ذلك أذى شديد جدا لهذا الإنسان، وكذلك أيضا لما فيه من مخالفة الكفار. والنبي وكذلك أيضا من المستحب من يعني طبعا عندنا في المذهب عند الحنابلة واجب إعفاء اللحية، وعند الأئمة الأربعة يحرم حلقها، طبعا يحرم حلق اللحية. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: جذوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. في حديث ابن عمر: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وأحفوا الشوارب. كذلك أيضا من سنن الفطرة تقليم الأظفار وهو قصها بحيث لا تترك حتى لا تطول. سبحان الله، أعجب جدا إن حتى الأخوات الملتزمات، يعني للأسف بعض الأخوات الملتزمات النهاردة تلاقيها مثلا إيه واقفة وضفرها 5 سنتي قدام كده. يا بنتي ايه ده؟ ده التجمل يا بنتي، ده دي اصلا انتكاسه فطره. وبعض الاخوات يعملوا ايه؟ ضفيرها اصلا ما بيطولش فهي بتجيب اظافر صناعيه. يا بنتي هذه مخالفه للفطره اصلا. يعني ده مخالفه للفطره. والعلماء بيقولوا ان كميه الاوساخ والتراب والغبار والجراثيم والبكتيريا اللي بتتكون في الضوافر لا تعد ولا تحصى. لا تعد ولا تحصى. فينبغي على البنت والولد طبعا يتعاهد مسألة تقليم الأظفار كل أسبوع، كما كان ابن عمر يصنع كل أسبوع قبل صلاة الجمعة، قبل أن يتوجه للجمعة يروح بسرعة ابن عمر رضي الله عنه يقص أظفاره. ليه؟ علشان تطهيرا لهذه الأظفار لا يتجمع حولها تراب أو وسخ أو نحو ذلك. فلا ينبغي علينا الأخوات الله يبارك فيكم أن أنت تلتفتي إلى تزيين الشيطان أو للتقليد الأعمى لأعداء الإسلام أو لأعداء الله ممن يطيلون أظفارهم، فإحنا نروح نتشبه بيهم. لا يا جماعة، هذه مخالفة للفطرة. ويروى أن الذي كان مشهورا بإطالة الأظفار والعياذ بالله قوم لوط، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. كذلك أيضا من الأمور المتعلقة بالفطرة نتف الإبط. نتف الإبط للأولاد وللبنات، ان يكون الانسان حريص على نظافه هذا المكان. ليه؟ اولا له، لان المكان ده بيتجمع تحتيه عرق وبكتيريا ونحو ذلك، فيكون الانسان حريص على نظافه هذا المكان. الامر الاخر لغيره، لان الاماكن ده مع وجود الشعر فيها والرائحه والعرق والغبار ونحو ذلك، انتوا عارفين دايما الاماكن اللي فيها الثنائات بسرعه البكتيريا بتنتشر فيها، الرائحه فيها بتبقاش كويسه. فالشريعه قالت لنا خدوا بالكم، ده انتوا محتاجين جدا، محتاجين جدا ان انتوا تتعاهدوا هذه الامور، تتعاهدوا جدا هذه الامور. وكان صلى الله عليه وسلم في غايه الحرص على مثل هذه الأمور. كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. إيه البراجم؟ قالوا البراجم دي لها 3 معاني. المعنى الأول ما بين عقل الأصابع، في عارفين ما بين الأصابع كده، ما بين العقلة وعقلة في أماكن منثنية كده إن إحنا نغسلها. بعضهم قال البراجم هي ما بين الأصابع، وبخاصة ما بين أصابع القدم، إحنا ما بناخدش بالنا من ده، فتلاقوا دايما ما بين أصابع القدم كده في بعض الروائح الغير طيبة وتراكم للتراب ونحو ذلك. وبعض العلماء قالوا لا، ده البراجم هو كل مكان فيه انثناءات في جسد الإنسان، تحت الإبط، بين الفخذين ونحو ذلك، عند السرة. هذه الأماكن ينبغي على الإنسان أن يتعاهدها، أن يتعاهدها. ليه يتعاهدها؟ لأن هي أماكن تتجمع فيها البكتيريا، تتجمع فيها الأتربة، تتجمع فيها التراب، تجمع فيها الغبار، يتجمع فيها العرق، فبتظهر روائح غير طيبة ونحو ذلك. فشاعتنا قالت لا، خدوا بالكم من ده. قال: ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، اللي هو الاستنجاء اللي احنا خدناه من شوية. قال راوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، علشان فم الإنسان يفضل دائما على رائحة طيبة ونحو ذلك. خدنا النهاردة بفضل الله الأحكام المتعلقة بآداب الخلاء، خدنا الأحكام المتعلقة بسنن الفطرة. نتوقف إن شاء الله عند هذا القدر، والدرس الجاي إن شاء الله ناخد الوضوء والغسل بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، وأنا أكرر اعتذاري عن انقطاع الفترة الماضية، ولكن والله كنت ممنوع أصلا من الكلام بسبب شدة التعب والمرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعفو عنا وعنكم. الدرس الثلاث الجاي إن شاء الله، الدرس الثلاث الجاي إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا، هذا وأحسن الله إليكم، هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.